أو أن المجتمع أسقطت فيه الأبويات، فأسقط فيه النظام الأسري، فالتربية راحت، فالإنسان صار عنده أنانية. الأنانية هذه أساس الجريمة، عنده أنانية كبيرة، فقد الأخلاق العامة، فقد كل شيء، فصار عنده شيء من هذا النوع. أما في الإسلام فهناك لا يوجد أبوية مفرطة بحيث أن نعطي لبشر سلطة هي سلطة لله تبارك وتعالى، لكن الأب يطاع بالمعروف، الحاكم يطاع بالمعروف، الكبير يطاع بالمعروف، الزوج يطاع بالمعروف، ها بالمعروف. أما في المعصية لا يطاع، حاجة منضبطة بين هذا وذاك. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، لا يعاقب إلا من قامت الأدلة والبينات وتدرأ الحدود بالشبهات، صح، ولكن إذا أقيم الحد، الحد يكون شديدا ورادعا. أما في النظام الديمقراطي، في درء حدود الشبهات والعقوبات أي كلام، عقوبات ضعيفة. وفي النظام الديكتاتوري في أضرب بشبهة وبدون بشبهة، ولا تدرأ ولا كذا، والعقوبات دائما قاسية. فهذا يوفر درجة حقيقة من الضبط داخل الدولة، لكن هناك نوع من الضبط. ترى فلا هذا مثالي ولا هذا مثالي، وعلى فكرة سنغافورة وماليزيا اقتصادهما متقارب، يعني الدولتان من الناحية الاقتصادية من الناحية المادية متقاربان، متقاربان جدا يعني. طيب، مع أن هذا ديمقراطي وهذا ديكتاتوري، عشان بس تفهم أن القصة ليست فقط متعلقة بنظام الحكم، متعلقة بطبيعة الشعب، بطبيعة الثقافة الإنتاجية، بطبيعة المتاح إلى آخره. يعني نظام اليابان ونظام الصين، وهذه دولة قوية وهذه دولة قوية اقتصادية، لكن الصين قوية عسكريا أيضا مع أنها ديكتاتورية إلى آخره. فهذا الشاهد، مسألة الأبوية في كثير من المجتمعات أو عند كثير من الناقدين السياسيين، ماذا يفعل؟ لا ينتبه، يبدأ يطرح الطرح الحقوقي الذي يسقط جميع الأبويات. وبعدين يبدأ يتعجب أن الناس اللي كان هو بالنسبة لهم يعني ينقد لهم مجموعة من الشخصيات الكبيرة أو يحطم لهم مجموعة من الأصنام، قد انتهوا إلى أنهم تجاوزوا مثلا إلى الإلحاد. فيتعجب، يقول كيف هذا؟ مو أنت عودتهم على الأنانية وعلى النظرة السلبية للآخرين، وأنهم لا ينظرون لأنفسهم نظرة لوم، ولا ينظرون وينظرون دائما للأكبر نظرة أنانية، يعني دائما أنا لي حق وأنت لماذا لك حق علي؟ لا، أنا أريد حقوقي أنا فقط، ولا أريد. هذه النظرة ينطقونها كثير من الملاحد، يقول لله عز وجل أنا أريد حقوقي، حقوقي كاملة، وأريد كل شيء، مو حقوقي أصلا، يريد شيء غير حقوق، يريد شيء خيالي، ثم يا رب لا تطلب مني. وهكذا ينظرون كثير من النظرة الطفولية تجاه والده، تجاه السلطة السياسية، سواء كانت السلطة صالحة أو طالحة، نوع من الجموح الفكري، مواجهة الباطل بالباطل، الخطل بالخطل. هذا الجموح الفكري هذا ينتهي طبعا حالة مرضية تماما، وهذه الحالة المرضية هي أصلا المسيطرة على كثير من برامج التوك شو وغيرها، حالة مرضية تماما، حالة نفسية، روح للطبيب النفساني تعالج، حالة غريبة جدا. وهذه الحالة المرضية هذه الحالة التي تقويها كثير من المؤسسات الحقوقية، وهي حالة بعيدة عن المنطق. هو أصلا ما يقبل أن أحد يعامله بهذا الطريق، أنه فقط أريد مالي ولا أريد ما علي، وانظر لخلل الانسان في حق الاخر في حقي، ولا انظر الى خللي في حقه، واريد ان اعامل باحترام وبتبجيل سواء كنت صالحا ام طالحا، مصيبا او مخطئا، ومن حط علي بسبب غلطي او زللي او كذا، انا اغضب. هذه النفسيه المشتركه، هذه اسمها نفسيه اسقاط الابويات بهذا العرف. انتبهوا لهذا النفس، هذا النفس الآن يتسلل لكثير من الجيل الجديد، وينبغي أن يعلموا التواضع، وأن يعلموا الإنصاف، وأن يعلموا ولا تنسوا الفضل بينكم. الوحي يقول أن اشكر لي ولوالديك، هو هذه النفسية تقول لك لا تشكر لي، لا تشكر لي ولا لوالديك، لا تشكر لله عفوا ولا لوالديك. انتبه، أنا نبهت على هذه لأنها خطيرة جدا، جالسة تنتشر خصوصا بين بعض الناس اللي يبدأ معهم الأمر بحق في مسائل فيها نوع من الحق في مواجهة بعض صور الفساد، ولكنهم يجمح بهم الأمر إلى هذا المستوى، إلى هذه الحالة النفسية المرضية. والله المستعان.